الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديث النهي عن البناء على القبور والعبادة عندها سد للذريعة الموصلة إلى الشرك. نهانا الله ورسوله أننا نعبد نتحرى عبادة الله عند قبور الأنبياء والصالحين، لأن ذلك يفضي إلى عبادتها بنفسها. إذا قلنا الآن إحنا ما نعبد شهد القبر، فقط نعبد الله عنده وندعو عنده، والدعاء عند قبر النبي هو أفضل وأقرب إلى الله تعالى، فهذا هو بازداء الشر. حينئذ نفضل لا إلى عبادتها. أما البناء فلا يجوز بناء القبر ولا البناء عليه، لا مسجد ولا قبة ولا القبر نفسه يبنى ولا يجصص ولا شيء أبدا، وإنما يرد له ترابه الذي حفر يرد فقط. هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن عائشة عن أم سلمة وأم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال شيخ الإسلام: فهؤلاء شف. أم سلمة كانت في الحبشة، من المهاجرين إلى الحبشة، لأنها هاجرت هي وزوجها لما اشتد عذاب أهل مكة عليهم، وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: إني سمعت أن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فتوجهوا وهاجروا إلى أرض الحبشة إلى النصارى، استريحوا من عذاب هؤلاء الكفار إلى أن يأتي الله بالنصر. فهاجرت أم سلمة وزوجها أبو سلمة، وأم حبيبة كذلك بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هاجرت هي وزوجها، لكن أم حبيبة زوجها تنصر، صار نصراني وبقات هكذا مسكينة، وأبوها أبو سفيان هو أكبر، هو اللي قاد الحروب كلها على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى النجاشي الملك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ملك الحبشة الذي كان نصراني وآمن بالرسول وصار يقدم له الهدايا من هناك، أهدى سفينة كلها للنبي وفيها ابنه فمات، فأهدى سفينة أخرى، فهذا فبعث إليه فأعطاها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 400 دينار ذهب، وبعثها إليه وبقيت عنده حتى توفاه الله تعالى. ولما جاء أبو سفيان، لأنه حس بالضعف وجاي بدأ يتملق ويتقرب شوية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل الصرح ولا شيء، فهو بغى يجلس على فراش النبي منعته، قلت له: لا أنت مشرك نجس، خلي فرشك فراش آخر، ما تقعدش على فراش النبي. قال لها: لقد لقيت بعدي شر، انقلبتي وصرت شريرة. طيب عدلي تبغي الحاصل، لكن ما نفعش، كان النبي صلى الله عليه وسلم استعد، إنهم هم الذين نقضوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى يعتمر راح العمرة، قال لي: بغير راح العمرة يتبعني، وصاروا 1400 وصلوا حتى الحديبية قريب من وادي فاطمة، راها محطة من المحطات الآن، هي قريبة من مكة، خرجوا له المكة كلهم بحد المقاتل، وقال لهم أنا ما جيت أقتلكم في غير العمرة. قالوا لا، العداوة، العرب تعرف العداوة قائمة بيننا وبينك، ومتفقش معنا، يقول لا دخلت علينا قهر ما تدخلش. نبع من الصلح 10 سنين ما يكون حرب، وهذه السنة يرجع فيها ما يعتمرش، السنة أخرى يعطوه 3 أيام يجي ويعتمر. ورضى لهم على أن من هرب منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده، ومن هرب من النبي إليهم لا يردونه. وكثير المسلمين غضبوا ما عجبهم شهادة الصلح، لكن أبو بكر الصديق ثبت وتخاصم مع عمر، قالوا إنه لا يفعل ما أمره ربه. والحاصل هذاك الصلح دام 2 سنين، وبعد ذلك جاء النقض من قريش، من هلمكة هم الذين نقضوا العهد. أيوة، فبقت حتى ثلث سنة 8 والنصف، وتوجه له النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، ودخلها قهرا، اللي قاتله قاتله، واللي ما قتله شيء ما قتله شيء. ومكة حرام القتال فيها، القرجل فيها الذي قتل أباه ما يتعرض له بشر حتى في زمن الجاهلية، ولكن أحله الله له أن من قاتله يقاتله، وقال إنما أحل ساعة من النهار وهي حرام بحرمة الله تعالى، لا ينتف يعني نباتها ولا شجرها يقطع ولا يتعرض فيها أحد بظلم أي إنسان أبدا. الحاصلة يعني هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصارت وبعدما فتحت مكة وصارت في أرض المسلمين دخلنا في دين الله فوجع خلاص، والعرب كلهم يعني دخلوا في دين الله تعالى، والله توفى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، نشروا الإسلام في الدنيا كلها. ومنها بلادنا التي كانت في العبودية عمرها ما رأت الخير أبدا، عمرها ما رأت الاستقلال والسيادة أبدا إلا بالإسلام. فهي عزاء من هؤلاء المجرمين الذين يكرهون الإسلام ويكرهون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعاقب الذي يتبع الرسول بتوفير اللحية أو يصلي لله أو يعاد القبور المعبودة من دون الله الأوثان. فيا ويلهم، يا ويلهم، لا عنهم لا عقل ولا شرف ولا دين. لو كان الناس كلها انحرفت عن الإسلام احنا ما كانش ينبغي نحرف عليه، لأن احنا كنا في عبودية مستمرة. جاءنا الفينيقيون من الشرق عبدونا استعبدونا، وجاءنا القوط من شمال أوروبا استعبدونا، وجاءنا الروم استعبدونا، وما شفناش الخير إلا مع الإسلام. وش هذا هو المكافأة، كفى الإسلام بمحاربته. وأولي عمري عمى الله بصائرهم وأراد بهم شرا والعياذ بالله. أولئك شرار الخلق عند الله، يا الذي يبني على القبور فهو شر خلق الله، يبني مسجد أو يبني قبة أو يبني أي شيء أو يبني حتى القبر نفسه. فعن علي بن أبي طالب عن أبي الهيج الأسدي أن علي بن أبي طالب قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبر مشرف إلا سويته، ولا تمثل إلا طمسته، كل قبر بنيه الدم سوي مع الأرض، وكل تمثال فوق قبر كسر. قال شيخ الإسلام: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. زادوا عليها التماثيل، عاد النصارى يصوروا عيسى ومريم، يصوروهم في الكنيسة صورتهم واقفة هكذا قائمة، ايه ما القبر ما عيسى حي، ما يقدرش يعني يبنى على قبره عيسى، باقي ما تصيرها، ينزل في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا ويقتل الدجال. وهذه العلة لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، هي التي أوقعت كثير من الأمم إما في الشرك الأكبر وإما فيما دونه من الشرك. البناء على القبور هو الذي يجرى الشرك، الشرك بالله والكفر بالله. القبور يجب كلها أنها تبقى أرض لها ترابها وتبقى على حالها، وتكون إذا زارها الناس تكون عبرة تذكرهم بالآخرة وتزهدهم في الدنيا. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك. هذا يكون عنهم التماثيل، هذا عنهم غير القباب والتابوت من خشب، فلعنة الله على الجميع. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك لأن الناس إنما يشركون بالله ويعبدون الأوثان والقبور إذا كان رجل صالح أو نبي، أما إذا كان قبر من عامة الناس ما يهتمونش به. أقرب إلى النفوس من الشرك لقبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون ويخضعون ويعبدون القبور بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله وقت الصحر. يعني الخشوع اللي يجيهم عند القبور والإخلاص ما يمكنش يجيهم في المساجد عند السحر قرب طلوع الفجر الذي يكون فيه استجابة الدعاء موجودة، ولا أبدا يخلصون لأهل القبور ما لا يخلصون لله تعالى الذي خلقهم. ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. أبدا عندهم الدعاء عند القبور هذا هو المستجاب، أما في المساجد وفي السحار قبل طلوع الفجر حين يوصل الإنسان ركعتين هذا ما عندهم شيء، هذا ما يستجاب. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي النبي صلى الله عليه وسلم اقطع كل ذريعة توصل إلى الشرك حتى نهى عن الصلاة في المقبرة. قال عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، تربها انتيمن به إذا ما لقيناش الماء ولا كنا مرضى، وهي مسجد كلها إلا المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وظهر بيت الله الحرام وقارع الطريق ومعاطي الإبل، هذه السبعة هذه اللي ما يصلش فيها الإنسان، يعني مرضى اللي تبات فيه الإبل. وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها كذلك الصلاة نهى عنها رسول وقت طلوع الشمس وقت غروبها لأن اليابان يعبدونها، ولأن قوما يعبدونها، فلذلك ولو احنا كنا لا نعبدها ما نصلي عند طلع الشمس ولا عند غروبها، بل بعد صلاة الصبح تطلع الشمس لا نصلي النافلة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس لا نصلي النافلة، ولكن بعد الغروب والأذان نصلي ركعتين، وإن كان المشركون قد نهوا عنها. المشركون يسمون فقهاء وهم سفهاء، قالوا إنها تكره وهم مكروهون عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، مش فرض. هذا كل السبع الشياطين اللي ينهوكم عن صلاة قبل صلاة المغرب. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله، هذا محاربة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، وابتداع دين ما أذن الله به. نعم هذا التليفون. نعم شكون هذا؟ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها. الصلاة حرام عند القبور بإجماع المسلمين وبنص الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنه صلى الله أنس بن مالك رأى رجل يصلي قريب الخرقان، القبر القبر القبر أهرب القبر، ما يصلى عنده أبدا ولا يبنى ولا يجصص، ولكن تزار القبور للموعظة وتذكر الآخرة. وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، ولعن الرسول من جعل المساجد، من جعل عبادته أو صلاته عند قبور الأنبياء والصالحين تولى لم يبنى ولم يحتشي غير هكذا. في صباح الذي توفي فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا في أهل مساجد، يحذر ما صنعوا أي يخوف أمتهم ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره لا دفن في الفضاء. علاش ما خلا مسجد دفن في الفضاء في الخارج؟ خشية اتخذ مسجد، هو خاف أنهم يتحرمونه العبادة ويعبدونه من دون الله، ومع ذلك مع ودع الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره وثاني يعبد. وقد روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثاني يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا يحذر ما صنعوا، يخوف أمتهم ما صنعوا. النبي ما كان لعان ولا طعن ولا احتفل اليهود. اليهود جاءوا للنبي يزوروه وقالوا له: السلام عليك يا محمد. والسلام هو الموت، بدلوا السلام للسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا عليكم بكل هدوء، وسمعتهم عائشة من وراء الستار من وراء الحجاب، فقالت: وعليكم السلام ولعنة الله. فقال النبي: يا عائشة عليك بالرفق، فإن الله يحب الرفق في الملك كله، الناس قالوا لعنة الله. قالت: أنا سمع ما قالوا. قالوا: أنا سمع ما يفهم به. قالوا: هم السلام وعليكم، كلنا نموت ويبقى أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هكذا كان يحلم عليه زول شأن السلام قتلهم، هو الحاكم الأعلى في المدينة. هنا جاءت قصة وقعت لي أنا مع الإسبانيين. هذا أنا كنت في تطوان بعدما الإسبانيين تحققوا بيني ما في جهة هتلر كما زعموا، خلاص يعني صرحوا لي بالإقامة هناك ونظام الجواز السفر اللي كان عندي، لأنه هو بعدها لي الأستاذ عبد الخالق الطريس وأنا ماشي من تطوان. والحاصل عملت معهم هدنة وأنا اللي خنتهم، وش هم اللي خانوني تحبسوني، أنا استحق لك الحبس. الحاصل واحد الكافر بالله مشرك من عباد القبور، كتبت أنا مقال من الإسبانيين قالوا لي نسمع لك مقالات في الدين وفي اللغة العربية، السياسة ما تكتبش. فأنا كتبت مقال وذكرت فيها كذا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأهل مساجد. إذا ذاك الكافر المشرك خلى المقال كله لا قبل ولا بعد، كتب بالإسبانية: لعن الله اليهود والنصارى فقط. فهو الجنرال غريغوري قال لهم: أنا أعرف الدكتور هيلي عاقل، ما يمكنش باش يلعننا غير هكذا بلحت السبب. وبعث لي وجيت قالوا دراها أحد المترجم هكذا كان ترجم. قلت له: لا الرسول بغير عنكم ولا أنا بغيت عنكم، ولكن يحذر ما صنعوا. إنما أخبر الرسول بأن الله طرد اليهود والنصارى من رحمته لأنهم جعلوا عباداتهم عند قبور الأنبياء، قبور أنبياءهم، هذا هو المعنى. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجدا. معلوم الدعاء والصلاة عندها هو الجزء الثاني للشرك. وبناء المساجد المرسلين وإمام المتقين على آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم، فضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن محتاجون أن نأخذ من الفرنسيين والإنجليز والأوروبيين كثير من الفوائد التي يعني عندهم وما عندنا نحن، لكن خبطت الباب لا لست منها، فنحن نسد الباب بلطف ولا نخبطه. هذه من الأمور التي لا نأخذها من لا فائدة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد إيراد هذا الحديث فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عنده. السياق هو الموت، وهو الموت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن اليهود والنصارى حشا لما سبهم، ولكن أخبر أن الله طردهم رحمته بسبب اتخاذهم المعابد والمساجد عند قبور أنبيائهم. وقبور أنبياء الصالحين لا يكون فيها دعاء ولا صلاة ولا عبادة ولا شيء أبدا، وإنما المساجد تبعد تكون بعيدة عن القبور كيف ما كانوا قبور أنبياء أو صالحين أو غيرهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله بعد إيراد هذا الحديث قبل أن فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم نهى عنه قبل أن يموت بخمس ليالي عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعله وهو في الموت. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك. صلاة عندها ولا مبنيت عليها مسجد، غير صلت عند القبر أنت تأخذها مسجدا، أي موضع سجود وصلاة وركوع، فهذا لعن عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. الصحابة عمرهم يبنوا على قبرنا بمسجد أبدا، ولكن خاف إذا كان في الخلاء بعض الجهال يجوا يصلوا عنده يدعو الله عنده، هذا اللي خاف النبي صلى الله عليه وسلم. أمر يدفن في حوش عائشة، في حجرة عائشة، حجرة الحوش، فدفن فيها حتى لا يصل إليه أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مالك في الموطأ رحمه الله: اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. غضب الله شديد على القوم الذين جعلوا دعاهم وصلتهم عند قبر أنبيائهم وصالحيهم، لأنهم بعدين يعبدونهم من دون الله. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. كل موضع صليت فيه ذاك مسجد ولو بنيت عليه شيء، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم. أي موضع سجود، كل موضع صلى فيه الإنسان فهو موضع سجود فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال جعلت لي الأرض كلها مسجد وتربتها طهورا، تربها إذا ما عندي ماء، إذا ما عندنا ماء ولا المرض منعنا من استعمال الماء، تربها طهور لا الحجر. الحجر من تيمم به فلا صلة له أبدا، ولا يوجد هذا الذنب الكبير تيمم بالحجر إلا عند المغاربة. ادخل المساجد في الأتراك عمرك ما شفت حجر، في المكة، في المدينة، في السعودية، في اليمن، في مصر، في الشام، في العراق، ما موجود ناس يمشوا للحجر وتكبرت على التراب. النبي تيمم بالتراب والله تعالى أمر بالتراب، قال أو تصبح صعيدا فتيمم صعيدا، قال أو تصبح صعيدا زلقا، والصعيد هو زلق هو التراب الرقيق اللي ساقط عليه المطر يزلق فيه الرجل. وقال النبي صلى تربتها لنا طاهرنا، جعلت الأرض مسلمة تربتها أي ترابها لا حجرها. فهذه من المصائب التي وجب على المسلمين يحاربونها، في المصائب المغربية الخاصة بالمغاربة. قال محمد تقي الدين في هذا الحديث: دليل على أن أبا بكر الصديق هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فويل للخميني وأتباعه الذين يلعنون أبا بكر الصديق ولا يعترفون بخلاف، يقول أنه خائن، أن النبي أمره وأمر جمع الصحابة وأخذ عليهم العهد أن يجعلوا علي لأنه ابن عمه أن يجعله هو الخليفة، هو خان الرسول وقبل أن يصير خليفة، وهذا كذب وكفر بالله ومعادة لأصحاب رسول الله. وش الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قيل رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة بنت أبو بكر الصديق زوجته. قال من الرجال؟ قال أبوها. أحب الناس للنبي تلعنونه وتكفرونه يا أعداء الله يا مجرمين. وهذه يرجع منه خير. وبعض المغاربة قال لك الإمام الخميني الله يلعن إمامه، الإمام الخميني سبب أبو بكر ويقول الملائكة أئمة الشيعة فضل الملائكة والأنبياء هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وهو الذي قال أبوها أحب الناس للنبي تلعنونه وتكفرونه يا أعداء الله يا مجرمين. وهذه يرجع منه خير. وبعض المغاربة قال لك الإمام الخميني الله يلعن إمامه، الإمام الخميني سبب أبو بكر ويقول الملائكة أئمة الشيعة فضل الملائكة والأنبياء هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وهو الذي لأن أبا بكر الصديق قريب النبي في السن، فهو من أول من أسلم من الرجال، وبقي 13 يضرب ويسب وأراد الخروج يهرب من السوق غير يهاجر إلى بلاد بعيدة. نعم مسلم قطعا رحمة الله عليه مسلم وأسبق من أبو بكر. لا ولكن لكن ورقة ابن فلان ما كانش تمت، ما كانش جاء الإسلام غير أول آية نزلت أنا بها هو مسلم. ولكن أبو بكر الصديق هو عمل بالقرآن كله وعرف الشرع كله، فهو أفضل من أفضل المسلمين. مباركة كذلك أول مسلمين يعني بالإسلام الذي نحن عليه الآن. ما في ذاك الوقت ما كانت لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا شيء، غير آمن أن هذه الآية التي نزلوا هي بسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك الذي خلق فإنسان معلق اقرأ ربك الأكرم ليعلم الخلق على المسلم معلوم، فآمن أنها من الله. قال هذا الناموس الذي نزل على موسى بن عمران، فهو مسلم ولكن ما يبلغش درجة أبو بكر الصديق لأنه الإسلام ما كانش تمت أركانه. وهو الذي يستحق أن يكون خليفة بعده. إيه. قال العلماء الخلة أعلى درجة من أنا المحبة. أذكر لكم يعني قضية واحدة، وعلش النبي اختاروا باش يتصاحبوا في الهجرة وقعد معه في الغار 3 أيام مختفيين في جبل قرب مكة، وهل مكة جعلوا للي يجيبوا حي ولا ميت 100 ناقة هو مختفي وأبو بكر الصديق يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، الله ذكره في القرآن لصاحبه لا تحزن الله معنا، فأنزل الله وسكنت على رسوله. فهو قال يا رسول الله لو نظر أحدنا وضع قلبه لرآنا، لأنه كان شق وغار مثقوب في الغار فوق الجبل وهما يمشوا لحبهم. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ثني الله ثالثهما ما يخافنا بحفظه سبحانه وتعالى. وحدا أنا أذكر القضية وحدا، مرة جاء أبو بكر الصديق ولقاهم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهو دخل وبدأ يضربهم، تركوا النبي وقبضه هو، عطوه على رأسه بالضرب، وكان شعره ينزل على ظهره، ما بقتش شعره على رأسه غير الدم يجري، وتحمل الضرب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق من كفر به وسبه وكفره فهو مجرم، أكبر المجرمين. كيف يؤمن بالله والرسول؟ وعلي مش ناقص، علي ربع الخلفاء الراشدين بن عم الرسول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من وله وعادي من عاده. ولكن أبو بكر الصديق سبقه الإسلام لما بعث الله رسوله، كان علي عمره 7 سنين، فكيف بهالله يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره حتى توفاه الله؟ لا يمكن شيء احنا نعمل هالعمل الخبيث، وهو نأمن بعلي وحده، هو بعد النبي خلفة النبي والباقي الكفار الى 13 نفس، هذا من اعظم الضلال. قال العلماء: الخلة اعلى درجة من المحبة، ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم. الخلة يوجد حبيب وخليل، في الخليل الذي تخللت محبته روح محبه وجسمه، وأما الحبيب هو الذي يحبه القلب. فالخلة أعلى درجة من المحبة، فالنبي له أحباب، يحب أبو بكر، يحب عائشة، يحب معاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكر عبادك. النبي له أحباب، لكن ما له خليل إلا الله، لأن الله اتخذه خليل، يمكن شيء يتخذ العباد أخلاء. فالخلة هي المحبة العليا والمحبة بدونها. ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة لأبي بكر وابنته عائشة وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبى أن يتخذ أحد من أهل الأرض خليلا. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصالحين المتواضعين للمؤمنين الأشداء على الأعداء على أعداء الإسلام، كما قال تعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. من يرتد، الإدغام الناقص مع الغنة في أي الواو. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومع ذلك هذا أصحاب رسول الله يوي اللي يكرههم ويكفرهم، يوي الخميني وأصحابه، فهل أحبهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وهم أولياء الله، فمن عادهم فهو عدو الله. ومع ذلك لم يتخذ أحدا من خلقه خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام نالا هذه الدرجة العالية، وهي الخلة مع الله تعالى، الله اتخذهما خليلين. ثم أوحينا إليك أن تعمل إبراهيم خليلا، أنت حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإلى تفوق مرتبة الخلة على المحبة يشير قول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قد تخللت، يقول معشوقته، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. الخليل هو الذي محبته تسري في الجسم سريان الروح، هذا هو الخليل. الرابع: أخرج أحمد وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال صاحب فتح المجيد: قوله والذين يتخذون قبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. إن من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى قبل قيام الساعة يبعث ريحا فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. فإن تقوم عليهم الساعة كلهم كفار، ما فيهم ولا واحد مؤمن. ومثلهم الذين يبنون مسجد عند القبر، وإذا بنوا القبة والعن والعن، الذين يبنوا القباب على القبور ويبنوا المسجد على القبور، فهم مثل الذين تقوم عليهم الساعة كفار ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا لأمته، تخويف لأمته حتى يعمل مثل عملهم، أن يفعلوا ذلك مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى. والبلاد الآن بلاد التي تنسب للإسلام كلها ملانة بالقباب وبالمسجد على القبور، إلا دولة وحدها هي السعودية، وهؤلاء المجاهدون هم الذين هدموا القباب. كانت قبة حمزة رضي الله عنه، يعني لابد الحجيج رغم شافوا قبر الآن غير ومع الأرض هكذا متساوي، كانت قبة عظيمة جدا، وكان نتيجها في شعبان من جميع أنحاء الأرض كلها يحجون إليها ويعبدونها. والمجاهدون سبقوا بدون قبل ما يجي الجيش ولا الملك عبد العزيز، سبقوا إلى هناك وكل قبة هدموها، لا في البقع ولا خارج ولا خارج البقع، في أحد قريبة من جبل أحد. فهكذا الواجب على المسلمين أنهم يهدموا جميع القباب وجميع القبر المبنية أو مجصصة أو فيها حجر أو شيء، كلها يهدموا ويسووها مع الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب معه رجالا، فقال كل قبر مبني سووه مع الأرض، وكل تمثال منصوب على قبر نصبه والد على هدمه كسروه. عاد أباح زيارة القبور لما تهدمت القبور المبنية والتماثيل، قال ما كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها له. بل اعتقدوا أن هذا الأمر، وما دامت القباب تعبد من دون الله فليبشر المسلمون بأنهم لن ينتصروا على اليهود ولا على غيرهم ولا استعمر أبدا، حتى تهدم القباب وتعمر المساجد بسنة الرسول وتحكم حكم بشرع الرسول والقانون تلعنه. في النصارى إذا حكم القانون، الإنجيل ما فيش حكم، ما عندهم سنة، ما عندهم حتى شيء. وأما احنا عندنا الآن، أنا بنفسي عاونت 3 من الأساتذة في ترجمة كتاب من كتب الإسلام لأجل أنه يساعد به القوانين الألمانية. فاحنا عندنا كل مسألة لها دليل ولها ومقررة وزينة. أما النصارى ما عندهم شيء ولا راحة الفقه أبدا، ولا ولا ولا حديث عن عيسى أبدا ولا حتى شيء. والأناجيل كلها كذب، يعني ها هو كذبها، أكبر عدو كان وأكبر حبيب الآن موريس بيكاي، دكتور موريس بيكاي أكبر الجراحين ذكره الله بخير، الفرنسي الذي هو أكبر جراح في باريس، فهو ألف كتاب سماه لا بيبل لوكورا إلى سيانس، توراة الإنجيل هي لا بيبل، القرآن القرآن لا سيانس العلم. العالم المثقف العصري بأي شيء يستطيع أن يؤمن، هل بالقرآن أو بالتوراة الإنجيل، يؤمن بالقرآن وحده، هو الذي لا يشك فيه أحد أنه من الله تعالى، لا حرف زيد ولا نقص. أما التوراة الإنجيل فهما لا يستطيع أحد يؤمن بهم أنه من الله أبدا. هو حدثني بنفسه في باريس وجاء لزيارتي جزاه الله خير لما سمعني أريد أزوره، جاء لزيارتي بقي معي ساعتين ونص وقال لي أنا كنت أعادي الإسلام معادات عظيمة ومحمد بالخصوص. قال كل ما يجيني واحد عمل له عملية جراحية أقول له من المسلمين، أقول ليش تقول في القرآن هو من الله ولا من محمد؟ يقول من الله. أقول لا، غير محمد كذب، محمد هو اللي عمله من عنده. يقول بقيت كذلك وما جاوبنيش حتى جاء الملك فيصل سعودي. قلت له هذا الكلام، قال لي انت قرأت القرآن؟ قلت نعم قرأته مرارا. قال بلغتين بغير لغتين؟ قال قلت لا بالترجمة فقط. قال ما قرأت القرآن، انت عاهدني على انك تتعلم العربية وتقرأ القرآن بلغته وانا ارجو انك تبدأ هذه الفكرة هذه. يقول ما احد جاوبني غيرك انت. قال لي انا. قلت وانت جاوبتني جواب صحيح، وانا اعاهدك الان على انني اتعلم العربية مع كثرة اشغالي. قال فذهبت من ذلك اليوم الى القسم العربي في جامعة باريس واخترت استاذ من الذين يدرسون العربية. قلت جيني كل يوم ساعة حتى في يوم الأحد، وبقيت سنتين ما تركت ساعة عربية ولا يوم واحد ما أكثرت أشغالي. وحتى قرأت القرآن بلغتي فوجدت أنه هو الكتاب الوحيد الذي يقدر المثقف ثقافة عصرية يؤمن أنه من الله. أما التوراة الإنجيل فلا يستطيع أحد يؤمن أنه من الله أبدا، فيهم الذي من الله فيهم الكذب. هذا الكتاب موجود اللي بيقرأ عربي الفرنسية بالعربية بالإنجليزية 12 لغة قال لي هو مترجم بها. شنو اسمي هذا الكتاب يا أستاذ؟ بغيت بالفرنسية ولا بالعربية؟ عربية. الأصل بدل الفرنسية. نعم. لا بيبل لو كورا إلى سيانس، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ها هو موجود في المكاتب بالعربية والإنجليزية والفرنسية. فما رفع أكثرهم رأسا بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله وهو مما يبعدهم من الله. اعتقدوا أن بناء المساجد على قبور صالحين هو أعظم قرب الله، وهذا أحسن ما كانوا يعبدوا فيه، وذلك الله غضب عليهم وجعلهم مغلوبين. 120 مليون عربي و800 مليون تدعي الإسلام، ويغلبها 15 مليون يهودي. هذه عمرها ما صارت في الزمن أبدا في القرن السابع الهجري والقرن الثالث عشر الميلادي النصراني. هذا بعض القسيسين المهوسين المجانين قالوا حرام عليكم يا ملوك أوروبا ويا أمراء أوروبا، حرام عليكم تخلوا قبر المسيح بيد الكفار اللي يسمون المسلمين في فلسطين. والمسيح ما عنده قبر، بقي حي في السماء سينزل في آخر زمان باتفاق المسلمين. فالحاصل حركة غزت أوروبا كلها، بريطانيا جيش بريطانيا والملك هو القائد، جيش فرنسا والملك هو القائد، جيش روسيا والملك هو القائد، ما كانش شوية في ذاك الوقت، جيش ألمانيا والملك هو القائد، جيش إيطاليا، وهكذا كل دول أوروبا. هذا موجود في التواريخ الأوروبية، أنا في تاريخ أوروبا بالإنجليزية قلت هذه القصة اللي أحكي لكم أنا. فالآن راحوا إلى فلسطين وكم دامت الحرب، المسلمين عملهم بالمثل، كل ملك أخذ جيشه وصار هو قائده. وكم دامت هذه الحرب 200 سنة والحرب قائمة، ملك يموت قائد يموت وقائد يحدث، وفي الأخير لمن هو اللي انهزم؟ أوروبا كلها انهزمت. وقريتنا في تاريخ مختصر تاريخ أوروبا بالإنجليزية المقرر في المدارس الثانوية الإنجليزية، ولقيت فيه أن ملك الإنجليز في ذاك الزمن اللي كان قائد الجيش بريطانيا اسمه ريشارد قلب الأسد هارت سلاين، أو ترجم لكم هذه بالإنجليزية لكور دي ليون، هارت هو القلب ولاين هو ليون قلب الأسد، لأنه كان شجاع. فهو كان الذي هو عليه انتصر المسلمون الملك الأخير صالح الدين الأيوبي العراقي رضي الله رحمه الله تعالى. لما سمع صلاح الدين بأن ريشارد قلب الأسد الملك بريطانيا جريح بعث له طبيب الخاص فهو يقاتله بالإحسان وبالحديد مش غرب المسلمين ما يكون شيء عنده الإحسان ويقاتل بالجهتين بالإحسان اللي هو انجرح أو ضعيف أو مريض أو أسير نقتله بالإحسان واللي هو يعني قوي بالسلاح. فهو لما جرح ملك الإنجليز بعث له طبيب بالخاص وعنده حتى شوفي وفترت همته ما قالوا شيء رغبة واش واحد اللي حياك من الموت قمت قاتلوا وقاتلوا رغبة. الحاصل بعد سنة بميتين سنة حرب نهزموا كلهم. والآن من هو اللي غزا فلسطين؟ حفنا من اليهود كل أربع ملايين اللي موجودة والباقي وهو 11 مليون مش شتى في الدنيا هذه تغلب 120 مليون عربي وكم و 800 مليون من إذا أعتلت سمعتها 800 مليون موجودة مسلم يدعون 1000 مليون هذو مسلمين حقا حاشا لله والله لو كانوا مسلمين ما يمكن يغلبوا ينغلبوا أبدا. الله تعالى خبرنا بأنه إذا كان الثلث مسلمين والثلثين كفار وغلبوا مرة بعد مرة وطال الزمن هذو اللي سموا مؤمنين. الآن أخف عنكم وعلم أنه ضعف فإن تكون منكم صابرة يغلبوا 200 ويكون منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فكيف يكون مستحيل يكون مسلمين ويطردهم من رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة هذه الفقهاء المجرمين يروحوا الموسم ويشوفوا الذبائح بعينهم ويأكلوا من ذاك اللحم الحرام ويحضروا ذاك الكفر بالله واختلط الرجال والنساء والمصائب عند القباب التي على القبور هذو لعنة الله عليهم هذو هما علماء هذو الشياطين هذو ممن يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك أبدا بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله ورغبوا ويحضروا نفسهم. فقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر صار المعروف منكر والسنة بدعة والبدعة سنة والسنة بدعة والبدعة سنة نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. الصغير لقى والدي على هذا الشيء واستمر طول عمره. الكبير هرم يقول لك احنا ابي وجدي وكل شيء وانا بنفسي واحد منهم. انا ابي فقيه وجدي فقيه وجد ابي فقيه محمد بن عبد القادر عبد القادر فقيه من اعظم الفقهاء يعني في تفيلت وابوه محمد فقيه وابو عبد القادر فقيه وابوه طيب فقيه هذا اربعة فقهاء وكلهم كانوا يشوفوا الذبح على القبور وما يقولوا حتى شيء ما عارفين شيء ويقرأوا القرآن كله من أول إلى آخره وما عرفوا لا حديث الرسول ولا شيء. قال محمد تقي الدين ومع ذلك كله لا نيأس من وجود طائفة قائمة بنصرة الحق ثابتة عليه النبي مبلغة له بشرنا مع هذا الشيء كله بشرنا النبي الكريم قال في صحيح البخاري لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهو ريح عند قرب قيام الساعة تأخذ روح كل مؤمن ويبقى لا شر الخلق كفار تقوم عليهم القيامة ويشوفوا أهوالها من المؤمن ما يشوف شوية القيامة الله تعالى يحفظهم من أهوالهم القيامة ما يشوفها قائمة بنصرة الحق ثابتة عليه مبلغات له منصورة به لا يضرها من خالفها ولا من عاداها إلى يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بذلك لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون هذه بشارة هذه. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذا أكبر أئمة الحديث قالوا هذا الطائفة اللي بالشربات هم الحديث، هم جماعتنا هنا اللي يتبعون قال الله قال الرسول، لا مذهب لا طريقة لا قانون لا شيء أبدا. احنا ما نتبع قال الله ورسوله، احنا أئمة المذاهب السنية كلهم رضوان الله عليهم نحترمهم كثير ونترحم عليهم ونحبهم، إلا أننا ما نتبع للرسول، لأننا في قبورنا ليس لنا عن إمام آخر حتى عن أبي بكر الصديق، سنعم محمد رسول الله. كل واحد منا لما يوضع في قبره ويصرف عنه الناس يجيه ملكان اثنين من الملائكة، ما أش يقول له ما علمك بهذا الرجل، واش تعطينا خبر هذا الرجل؟ فأم المؤمن فيقول هو محمد جاءنا بالبينات جاءنا بالمعجزات الواضحات فآمنا به واتبعناه، هو محمد هو محمد هو محمد، هذه ضمنته السعادة. فحين الذين قاله نم صالحا جسدك ابقى في أمان الله، وما روحه فتدخل الجنة والله يخلق لها طائر أخضر وتدخل فيه باش تنعم وتأكل وتشرب وتزور عشر رحمن لحتى تقوم الساعة ورد الله لجسدها ويحيي الله جاي خلق جسدها خلقا جديدا، مش الجسد نفسه يصير تراب والله يخلقه خلق جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفيانين عريانين مش مطهرين، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول حق نعيده. أول من يكسى نبي الله إبراهيم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكسى الناس على قدر أعمالهم، فاللي هو كامل الإيمان يكسى ثوب وافي، واللي هو نقص الإيمان يكسى ثوب ناقص، والذي ما عنده إيمان يبقى عريان. وقال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث، كل هؤلاء تغنوا من الحديث، معناها الذين ولو كان فلاح ولو كان بدوي غير يقول أنا أسأل عما جاء به الرسول وأتبعه، بس يصير من الحديث مش ضروري يصير يكون عالم. فالحين قسمون إلى معلمين ومتعلمين، فالمتعلمون يشمل كل واحد كيف ما كان في الجهل حتى ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب وهو من أهل الحديث. وأنا رأيتهم في الهند 7 ملايين، مشيت قرأت عليهم في الهند 7 ملايين في الهند و7 ملايين في باكستان، ما عندهم لهم ولا آبائهم ولا آباء آبائهم، عمرهم ما عرفوا لا مذهب ولا طريقة ولا حتى شيء، ما عدا قال الله قال رسول الله. وعندهم جامعات للنساء، جامعات للنساء، ف الطفلة البنت من حين تبدأ تتعلم أليف باء في مدرسة منها الحديث، مدرسة توفق عقيدتها حتى تخرج الليسانس حتى الماجستير، وكذلك الصبيان الذكور حتى مدرسة حنفية ما تقرأ فيها ولا شافعية ولا أبدا ولا أصحاب الطريقة إلا في مدارسهم الخاصة. ورغم أنا قبل سنة عام الأول فقط أنا دعوني للمؤتمر في بيان لكم شيت لهم. وذكر بنت دكتور اللي وجدت تحفظ القرآن شحال من سنة عندها؟ هذيك 7 سنين، هو قال 4 سنين و3، ولكن هي يمكن تكون 7 8 تحفظ القرآن مكتوب هكذا. أنا في لكنو مدينة كبيرة، من شاء أن يرى بنت 7 سنين تحفظ القرآن فليصعد. أنا كنت جماعة صعدنا ولقيناها تلعب عندها الألعاب كثيرة تلعب بها والمعلم قاعد وهو ما قالها تعالي، غير هو بدأ يقرأ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدأ وهي جات وبدأت حتى هي وقف هو سكت. لا قالنا بعدها أي محل تولد من القرآن، قلت أنا وعلموا أن ما غنت من شيء. فهو بدأ تعود بالله من الشيطان الرجيم وقرأ آية آيتين التي بدأت وخلها هي وحدها حتى اقتنع نحن بأنها حفظ القرآن. وإذا كانت يعني تكون 8 سنين 10 ما تزيدش، فلا هو يقول 7 سنين وتقدر تكون 7 سنين. وقد ظن هذا المشرك أن الجو قد خلى له فصار يبعث بالرسائل إلى الآفاق يدعوهم إلى اتخاذ الأولياء. محمد بالحنفي وابنه عمر بالحنفي، ما هو مات كافر بس على عبة القبور ونصرتها، وأما عمر دخل التوحيد ثم خرج، ثم دخل ثم خرج في السنة الأخيرة خرج أيضا. يدعوهم فيها إلى اتخاذ الأولياء من دون الله وينهاهم عن اتباع سنة رسول الله. هم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، الله نهى أن نتخذ الأولياء من دونه أبدا، وخبرنا أن المؤمنين كلهم أولياء الله ولكن يتفاوتون على قدر إيمانهم وعملهم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل قال الذين بنيت لهم القباب وذبحت عليهم الأغنام والأبقار؟ لا، الذين آمنوا كانوا يتقون، كل مؤمن متق هو ولي الله، لكن على قدر إيمانه وتقواه لله تكون ولايته. فأبو بكر أفضل الأولياء، ويليه عمر، ويليه علي وعثمان، وهكذا العشرة المبشرين. فالناس يتفاوتون في ولاية الله على قدر تفاوتهم في الإيمان. وهناد النبي خبرنا عليه الصلاة والسلام آخر من يخرج من النار واحد اسمه هناد، لأنه هو أقل المؤمن إيمانا وولاية لله، ولكن لابد يخرج منه محافظ على الصلوات في أوقاتها ومؤمن بالله والعمل المعاصي فهو ولي الله، لكن نقص الولاية. فهو يقول يا ربي بقيت وحدي أنا من المؤمن بك فلا أكون أشقى خلقك. فيقول الله تعالى هل عسيت إن أخرجتك من النار تطلب شيئا آخر؟ لا يا ربي ما أطلب، ولا أخرج من النار فقط. فيخرج الله من النار يبقى ما شاء الله، يقول يا ربي قربني من الجنة شم رائحتها. يا ويك ويحك يا ابنة ما أخدرك، ألم تقول إنك لا تعلم؟ قال يا ربي لا أكون أشقى خلقي. فيخرج الله من الجنة ويمكس ما شاء الله، ثم يقول يا ربي ادخل الجنة. فيدخله الله الجنة ويقول كل ما رأت عنك فهو لك. هذا أقل الناس إيمانا وولاية لله تعالى. ألا ساء ما سولت له نفسه، قال لك الجو فبيدي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، لا بد من أخذك يوما فاحذري. هذا قال الشاعر في اللي اسمه المغاربة، العرب اسمه قبرة والمغاربة اسمه قبعة، هي موجودة عند نفتبل كثيرة موجودة. هذه القبعة هي القبرة، قال لها خلال كل جو فبيضي وصفيري ونقري ما تأكلي ماشي تلقي، ولكن لا بد يجيك الصيد يوم ويصيدك، لا بد من أخذك. هذا المبتدع هكذا خذل الجو وظنه ما بقي علم في الدنيا، فحتين صعيبة القبور ويرد على من تركها واتبع صلاة رسول الله. والناس أخذوا كثير صد مش انت بنات كثير ورا مشات تبيها. وما أحسن ما قال بعضهم، دعاني لشب الحرب بيني وبينه فقلت له لا هلم إلى السلم، فلما أبى ألقيت فضل عنانه إليه فلم يرجع بحزم ولا عزم، فكان صريع الخيل أول وهلة فبعد له مختار جهل على جهل. على علمي. نعم على علمي. هذا الآن لما ألفت هذا الكتاب على زمان طويل، هذا هنا في مكناس لما وصلت نسخة واحدة، لأن كان عندي بن طيب ذاك اللي ابن عمي ضرب على الآلة الكاتبة نسختين بالكربون، نسخة خلتها عندي ونسخة بعثتها التفيلات، دارت على الفقهاء كلهم جو من جهتي يعني أنا من جهة هذا الكتاب، حتى كتب عمر ابنه قال إن ذلك الذي بلغك عنا كذب، ونحن ما كتبنا تلك الصحائف التي وصلت إليك. قلت بعث السلام الفقهاء لا استطعت تكذبهم، أنتم كتبتموها، ولكن أنا أعطيتكم سنة، اكتبوا صحيفة أو صحائف أخرى تتبرؤون فيها من ذلك الكلام، وأنا لا أنشر هذا الكتاب. وبقيت سنين طويلة، هذاك مات على شركة، وهذا أعلن التوحيد ثم عاود رجع للشركة، ثم أعلن التوحيد، ثم السنة الأخيرة كان يروح من تبو عصام من تفيلات يروح إلى عرفود يصلي الجمعة مع الموحدين، وبعدين عاود رجع للشركة. الخامس روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. رواه الإمام مالك رحمه الله. هكذا رواه الإمام مالك مرسلا، ووصله ابن أبي شيبة والبزار عن زيد بن أسلم المرسل عن عطاء. المرسل هو اللي يقول فيه التابعي قال رسول الله، ولا يذكر الواسطة بينه وبين النبي، ما يذكر صحابي ولا تابعي آخر ولا شيء. عن زيد بن أسلم عن عطاء، وهو موصول عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شاهد عند أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عنهم الرسول اللي بنى مسجد أو يصلي فيه اللي مبني على القبر فلعنها الرسول كيفما كان. وقد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قدمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودعا أي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره يضمه وثنا من الأوثان، يا ربي لا يجعل قبره وثنا يعبد، لا تسلط علي من يعبد قبري. فأجاب الله دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ثلاثة جدران يعني جدار بيت عائشة، لأنه لما عائشة اللي كان مدفون في حوش بيتها سدوا الباب، بنوه بالحجارة وبنوه وسدوا الفوق، وعود ذوك لما هذاك عدو الله الوليد بن عبد الملك لما بغى يدخل هدم حجرة زواج النبي وحجرة عائشة بغى يدخلها في المسجد، يوم يوعظوا فيه ما بغاشي الأمير المدينة قال هذا أمر الملك، فطلبوا منه أن يبنى مثلث يعني من جهة القبلة اللي هي جهة الجنوب السيد، يعني ركناني يعني فيها ركنتين، ومن جهة الشمال نور يعني ركن واحد حتى لا يتحر الجهال فيصلي القبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ملك في القرن السادس وبنى هذا البناء الثالث الحائط الثالث الذي هو يعني فيه الشباك وفيه الباب، وأنا دخلته مع الشيخ عبد الله بن حسن رئيس علماء السعودي ودرنا وصلنا ذاك في المثلث اللي بناه التابعين علماء التابعين، ولقيناه مثلث ما فيه ولا ما دخل إبرة، فحاطه بثلاثة الجدران يحتمل ثلاثة الجدران هذاك المثلث اللي أمر التابعون ببنائه. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد كان وثنا، ولو كان توصل جهال إلى قبر النبي عبد يصير وثنا، كل قبر النبي أو صالح إذا عبده الجهال فهو وثنا، لكن هذا لا يضر ذلك النبي ولا ذلك الصالح لأنه الله بريء من ذلك، فروحه عند الله منعمة ويتبرأ يوم القيامة بالذين بنوا عليه. لكن حماه الله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ولا وأبشركم لا يوجد قبر نبي معلوم يقينا إلا نبينا وحده محمد صلى الله عليه وسلم. يوجد قبر الخليل، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو شامي وعالم ومن صاحب الفتاوي قال هو مدفون في قرب ذاك البناية اللي بنوها، وش بالضبط فيها هم مجهول مش معروف بالضبط، ولكن موجود في قريب من هذيك المحل. وقبر نبينا معروف يقينا لا يشك فيه لا كافر ولا مسلم، هذه من فضائله ومن خواصه التي اختار الله بها. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها. أيها هذا كوثن. وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها. أيها. السادس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا تعودون علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تخلوا بيوتكم خالية من الصلاة، كل صلاتكم في المسجد، خلوا شوية النوافل كلها إلا تحية المسجد، خلوا هالبيوتكم. النبي كان يصلي النوافل في بيته ولا بيتكم إلا الصلوات الخمس صلاة في المساجد، ولكن بيتكم تخلوها مثل القبور، عرفنا من هذين القبور لا يصلى فيها، ولا تأخذوا قبر عيد كل من تجينوا. لا، اللي يبغى يسافر يسافر مسجد الرسول، مش يسافر قبر الرسول أبدا. قال الحسن ابن الحسن ابن علي الطرابي هذا الحديث ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوا، إذا صليتوا على النبي أنتم في الأندلس يعني في المغرب، أندلس هي جنوب إسبانيا كانت مغربية 800 سنة، إذا صليت على النبي في المغرب أو في عند في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قريب من حجرته كلكم سوا، الله يبلغ له، لا فرق بين هذا وهذا. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عند قبر النبي تسامح، لا عند قبر النبي، أي كانت قريبة من قبر النبي، وإلى قبر النبي فيها بيت عائشة ما في حتى ثقبة، وفيه ذاك المثلث ما في حتى ثقبة. فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي الحسن فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. الحسن ابن علي ابن أبي طالب سمعته عن أبي عن جدي. الحسن ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه الحسن حسن بن حسن عن جده علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا تتخذوا قبري عيدا تعودون إليه ولا بيوتكم قبرا وصلوا عليه حيثما كنتم في الدنيا صلاتكم بلغها لله تعالى. رواه الضياء في المختارة ورواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي صالح قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني عند القبر يعني قريب من قبر النبي لا عند القبر مستحيل يوصل أبدا وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نحن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. حين ندخل المسجد النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ندخل نصلي على الرسول ونقول اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك عند العتبة فقط، ما نروحش ذيك الجهة اللي فيها الحجرة أبدا. في هذا الحديث فوائد: الأولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يجعلوا بعض عبادتهم كالصلاة والدعاء وقراءة القرآن في بيوتهم، هذا في غير الفرائض الخمس. أما هي فالأفضل أن تكون في المساجد إجماعا. بالواجب أن تكون في المساجد إلا لعذر كخوف ومطر و و و و ومرضين أو لفقد سنة أو الفقه معلوم المسائل هي التي تقام فيها السنة. صحيح صدق. الثانية تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن بالمقبرة. دليل مفهومه النهي عن الصلاة وقراءة القرآن في المقبرة. المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها أبدا. ولا نهى لأن بيع القرآن يقرأ القرآن. هذه أيام واحدة مصيرة ترهم من مكناس هنا. ما تزوجته قبل شهرين الله أعلم. ما تزوجته وجاني وقمت أنا عمل تليفونات وجمعوا إخواننا الموحدين أودينا جنازة طيبة يعني ومشينا. أيوة إحنا واقفين وإذا واحد بيع قران جاوب ده يفتح وكلها سبتوا وطردتوا. وقد مر التصريح بذلك في الأحاديث السابقة. الثالثة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن اتخاذ قبره عيدا يحج الناس إليه كالمسجد الحرام. الله يعطيك حجة للنبي. يا ويلك وش النبي عنده شي حجة النبي بنفسهم شيء من المدينة 10 أيام إلى مكة ركب على النقا ومشي الحج. كيف يكون حج النبي؟ الحج في بيت الله. النبي حج وغيره يحج في بيت الله كالمسجد الحرام ومنى والمزدلفة وعرفات. هذه الأعياد التي يعود الناس إليها كل حين هذه أعياد مكانية والأعياد الزمنية تعود على الناس كعيد الأضحى عيد الفطر. فإنها أعياد مكانية يعود الناس إليها في كل عام والأعياد الزمانية هي التي تعود على الناس كعيد الأضحى وعيد الفطر. ومن المعلوم أن الرحال لا تشد إلى بقعة لفضل فيها إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. الرابعة إخبار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال أي لا يسافر إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة في المسجد وهي المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة في المسجد وصلاة في المسجد الأقصى الذي هو عند اليهود الآن ب500 صلاة. هذه البقاع الثلاثة تشد لها الرحال يسافر الواحد لفضلها ولا يسافر إلى قبر النبي ولا إلى غيره ولا إلى أي مكان. يا دكتور صرحت لي هذا دكتور الآن قلت قل لا استمروا في فلسطين في المظاهرات انسفوا المسجد الأقصى. نعم يعملوها. يا دكتور جزاك الله خير هذه وصية على الجنازة خير صلى عليها فله قنطار من أجر كجبل أحود ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قنطاران. القنطار مثل جبل أحود ذاك الحمر اللي قريب من المدينة. هذه من المؤمنين كنروح يعني عن الإخوان دابا كل حرمهم وخي على المؤمنين سلامة تيجيوش ايوا حرمهم الله تعالى ما بغى لهم خير. وشفتوا شي تجاني يتوخر عن تجاني دا مات ولا در قوي وانتم تابعين للرسول وما تسمعش على جنازة أخوكم متابع للرسول. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين على آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالخلوة البرني. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المصلين وسلام المسلمين عليه يوصلهم الله إليه وإن كان المصلي في أقصى مشارق الأرض ومغاربها فلا فرق بين بعيد وقريب. ولذلك قال الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملتصق بحائط حجرته الشريفة أو في مسجده كمن سلم عليه في الأندلس. شو الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في الصين أو في المغرب أو في أستراليا أو في الحبشة أو في أي مكان فهو مثل الذي يصلي عليه وهو متصل بالحجرة اللي هي مدفون فيها سواء لا فرق. الخامسة إذا امتنع تحري الدعاء عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فامتناعه عند قبور الصالحين أولى. إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يقصد الحجرة التي دفن داخلها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا يجوز تحري الدعاء عندها أبدا، بل يدعو الله في صلاته إذا دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله في صلاته ولا يمشي للحجرة ليطلب الله عندها. فعند قبور الصالحين أقباح وأقبح، وعند قبور الأنبياء، والأنبياء لا يعرفوا لهم قبور، موجود واحد قبر معروف إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن تحري الدعاء عند القبور فهو يجلب لعنة الله وغضب الله ولا خير فيه أبدا. يدعو الله أينما كان، والله تعالى قريب منه، وإذا كان من أهل التوحيد والسنة يستجيب دعاءه، وإذا لم يكن من السنة والتوحيد فلا يستجيب دعاءه، وإن كان من صلاة الخلبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكعبة أو عند الكعبة التي هي إن بغى عندها الدعاء، ومع ذلك إذا ما لم يكن متبع لسنة الرسول والتوحيد الله تعالى فلا يستجيب الله دعاءه. وقد تقدم ما لذلك من اللعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما صنعوا وخوفوا أمته، قال وهو في سياق الموت، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك أنه خاف على أمته أن يتخذوه مسجدا عليها ومحلا للعبادة والدعاء، لكن أمر يدفل في الفضاء في الخارج، ولكن أمر يدفل داخل بيته في حوش بيته حتى لا يتصل بها أحد أبدا. وكون فاعله من شرار الخلق عند الله، ومن يقصد أنه يدعو الله أو يعبد الله عند قبر صالح أو نبي فهو من شرار الخلق عند الله تعالى، فهو من الكفار الذين تقوم عليهم الساعة. واشتداد غضب الله عليهم فليبوا باسم ذلك الدعاة على أبواب جهنم. الدعاة على أبواب جهنم هؤلاء السفهاء يسمون سفقها ويعلموا الناس الكذب والبهتان ويأمرهم بأنهم يروحوا إلى قبور الصالحين ويبنوا عليهم قباب ويدلهم البخور والشموع والذبائح ويطلبوا منهم حاجتهم، هؤلاء شياطين لعنهم الله. كمرسل الرسالة المنكرة إلى إمام مسجد آخود يدعوهم فيها إلى الشرك مثل هذا والسنة. أبو عصامي بالحنفي الذي أرسل إلى إمام مسجد آخود يدعوهم إلى ترك سنة الرسول، يقول هذا منكر، بدلتم الدين، يعني علاش يتبعون الرسول في صلاته يصلون صلاة رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، ومن صلى صلاة مخالفة لصلاة الرسول فالله لا يقبلها أبدا تتكون موافقة لما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يدعوهم فيها إلى الشرك وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة القبور ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. السادسة قال شيخ الإسلام رحمه الله عقب تخريج هذا الحديث فانظر إلى هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم هذه السنة، وهي لا تتخذوا قبري عيدا. هذا الحديث الذي قاله الرسول الكريم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال حسن بن الحسين ما أنتم بالأندلس إلا سوا، أنتم يا اللي في مسجد الرسول واللي في الأندلس في المغرب كلكم سوا، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه اللي رواها من هالمدينة ومن هالبيت الحسن بن الحسين أو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم شديه وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط هم اللي ضبطوه آل النبي هم اللي ضبطوا حديث النبي أحسن من غيرهم. السابعة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النساء اللي تزور القبور كل امرأة تروح تزور القبور فهي ملعونة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد يعمل عليها سراج قنديل أو شمعة فهو ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد يبني عليه مسجد للصلاة أو الدعاء أو لا يبني شيء غير يتحره للدعاء والصلاة فهو ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه أهل السنن ورواه أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة ورواه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه وفيه مسائل. الأولى لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور. لعن النبي كل امرأة تروح للقبور تزورها لا تروح مع الجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعنا المرأة بعض النساء ما شيت مع الجنازة ارجع. قال أتغسلنه؟ قلنا لا. أتكفنه؟ قلنا لا. أتدلينه في قبره؟ قلنا لا. فرجعنا مأزورات غير مأجورات أرجعنا بالذنوب لا بالأجر ولا بالثواب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة وقبله من طريق هو طريق القبور. قال يا فاطمة من أين جئتي؟ قال ترحمت على أهل الميت أن سمعتهم الميت رحت أنا عزيتهم. فقال هل بلغت معهم الكدى؟ وصلت معهم حتى القبر؟ قالت لا. كيف وقد سمعتك تقول فيها ما تقول؟ أنا سمعتك تنهاني سواء أنا أروح المقبرة أبدا. وقال لو بلغتها معهم لتدخل الجنة تدخلها جد أبيك. لو كان وصلت للقبور عمرك ما تشوف الجنة حتى يشوفها جد أبيك وهو عبد المطلب وعمره ما يشوف الجنة أبدا لأنه مات كافرا. دكتور جد الرسول هذا ما بلغتهم شيء الرسالة؟ بلغتهم رسالة إبراهيم وإسماعيل وعرفوا أن عباد الأصنام وضعها عند الكعبة هذا كفر بالله على هذا يعذبهم الله تعالى. الله تعالى ذكرنا في القرآن هذا قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ولما نجكم البر عرضتم وكان إنسان كفورا. يقول إذا صابكم الضر وخفتوا على الغرق سافنتكم في البحر توحدوا الله ما تطلبوا غير الله تعالى ولا استغيثوا إلا بالله. ولما توصلوا للرخاء وتفوت هذه الشدة تقوا تعبدوا الأصنام وتجيبوها من الشام وتعبدوها من دون الله وتصطفى الكعبة على هذه. وأبو النبي بنفسه اللي مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل باقي ما خرج الدنيا أخبرنا أنه في النار لأنه جاء رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. ثم ولا فذا قال إن أبي وأباك في النار وأم النبي في النار كما ذكر الحافظ ابن كثير. في تفسير قوله تعالى ما كان للنبي الذين آمنوا يستغفر المؤمنين للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين من أصحاب الجحيم. فقال فروى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أمه في طريق مكة فاستأذن الله أن يزور قبرها فأذن له استأذنه يستغفر الله فمنعه. فأم النبي وأبو النبي في النار وجده كذلك. وفي الأول لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور يقتضي تحريم زيارة القبور على النساء مطلقا. المرأة لا تزور القبور أبدا بأي وجه. وفي الباب أحاديث متعددة وقد اختلف الأئمة في ذلك والحق مع القائلين بالتحريم. الأئمة اختلفوا والحق مع الذين قالوا أنه حرام. الثانية لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبني مسجدا أو غيره على قبر كيف ما كان ذلك القبر اللي يبني مسجدا أو يذهب حتى بلا مسجد ويتحرى الدعاء عند قبر الصالحين أو قبر الأنبياء فقد لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو طرده الله من رحمته. وقد تقدمت الأحاديث في ذلك بما فيه الغنية. الثالثة لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يوقد سراجا أو شمعة أو نحوهما. اللي يشعل شمعة عند قبر أحد كيف ما يكون لا نبي ولا صالح ولا غيرهما لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام والله يطرده من رحمته. أو نحوهما على قبر تعظيم له وكذلك من يعظمه بإهداء الأواني. الأواني؟ الأوالي. الأوالي؟ ما أعرف شيء. الأوالي. ما أعرف شيء. والتصدق لوجه صاحبه إلى غير ذلك. الأموال يمكن. الأموال. بإهداء الأموال والتصدق عند قبر صالح أو نبي. كذلك لعنه الله تعالى. فقبر النبي أو قبر الصالح إنما يستغفر له كسائر قبور المسلمين ولا يتصدق عنده ولا يصلى عنده ولا يدعى عنده أبدا. لا ترك الباب البراني مفتوح. بإهداء الأموال إليه والتصدق لوجه صاحبه إلى غير ذلك مما يفعله المشركون لآلهتهم وأوليائهم الذين اتخذوهم من دون الله. فعل المشركون فعل صدقاتهم وذبائحهم وأكلهم وشربهم عند قبور الصالحين فقد لعنهم الله وطردهم من رحمته. ولنقتصر على هذا القدر في الرد على ما جاء في رسالة المفتون من إباحة الشرك والترغيب فيه.